واليد عند الإطلاق إنما تكون للكف فقط بدليل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ولا تقطعوا يد السارق إلا من الكف. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.